الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، على الساحة الإسلامية كثير بفضل الله سبحانه وتعالى من الملتزمين ظاهريا بشرع الله وبكلام الله وقرآنه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ويحتل يعني أكبر هذه المساحة فصيلان كبيران، فصيل عاطفته للدين جياشة وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متفرد وقلبه رقيق، لكنه فريق قليل البضاعة في الفقه وقليل البضاعة في العلم. وهذا هو جل حال المسلمين أو الفصيل الأكبر، وهم أقرب الناس إلى ولاة الأمر في العالم الإسلامي، لأنه لا ضرر منهم طالما أن قلوبهم مستكينة ويقتربون من فكر المرجئة أو فكر القدرية، وهي أن الله إذا أراد شيئا غيره سبحانه وتعالى، ولا داعي للإنسان أن يغير. والفصيل الثاني فصيل ذو علم ودراية إلى حد ما، ولكنهم قاسي القلب حاد الطباع صاحب وجه متجهم، لكن هذا الأول يعني يضر بفكرة الاقتراب الناس من الدين، وذاك الطرف الثاني يضر أيضا. ولكن أنا أدعو الفصيلين الكبيرين، وأنا أحب الجميع وأحب كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أن تتصوف السلفية وتتسلف الصوفية. إذا أخذت الصوفية أو أتباعها شيئا من فقه السلفية يصير جميل، مع احتفاظهم ببشاشة الوجه ورقة القلب ورقة العواطف وكثرة الذكر وكثرة العفو والتسامح مع الناس. والطرف الآخر تدخل فيه بعض من الصوفية العاقلة، صفاء القلب، صفاء الروح، حب الناس، عدم التكبر، عدم التجهم، عدم انتفاخ الأنا، عدم انتقاد الناس. ثم يضاف لهذين الفصيلين فصيل آخر، سواء كانوا من أهل العلم أو من مدعي العلم، نراهم على بعض الشاشات يقللون من هذا العالم ويصغرون من هذا الداعية ويشينون هذا الفقيه ويذكرون عثرات لهذا. وكما يقول شاعرنا العربي: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. هؤلاء يجب على ولاة الأمر أن يمنعوهم. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا دعاة خير، هؤلاء دعاة فتنة. يقول فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: دعاة فتنة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. هؤلاء الذين يفرقون بين فصائل الأمة ومذاهبها وأفرادها، ولهم أسلوب الكراهية والبغضاء، للمسلمين، والمسلم أو المؤمن سبحان الله العظيم يجب أن يأخذ في هذا يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لما يمدح أقوام يذكرهم ويسميهم كما قلت لكم من قبل، يعني لما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نظر مليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في البئر أراد أن يأخذ شيئا له، فنظر الحبيب إليه وقال رحم الله الأشعريين، يعني ليس أبا موسى فقط وإنما كل القبيلة، كان إذا قل قوت عيالهم أو حزبتهم الحاجة يعني يسأل عنهم ضيق اقتصادي أو أزمة اقتصادية جاء كل واحد بما عنده فوضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. سبحان الله، لما ذهب أبو ذر مبشرا قومه غفار، وكان أبو ذر قبل الإسلام قاطع طريق، فلما هداه الله للإسلام آثر على نفسه إلا أن يكون مفتاح خير لقومه، فأسلمت غفار كلها على يد أبي ذر، ثم ذهب إلى قبيلة التي بجوارهم قبيلة أسلم، فأسلمت أسلم كلها، وجاء أبو ذر بين الصفين إلى المدينة واستقبلهم الحبيب صلى الله عليه وسلم صفان كبيران غفار وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. لكن كان في الطرف الآخر إذا رأى الحبيب شيئا يشين أو شيئا معيبا لا يذكر بالأسماء، لكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان، لا يذكر اسما. لكن أن تذكر أنت على منبر أو في فضائية أو في صحيفة الناس بأسمائهم والجماعات بأسمائهم، وترى أناسا قضوا حياتهم كلها في الدعوة ربما نصف قرن أو أكثر أو أقل سبحان الله، وتريد أن تشينهم يعني ناطح الجبل يعني أشفق على القرن لا تشفق على الجبل. نسأل الله سبحانه أن يهدينا لأقوم السبل. أحبتي في الله، درجنا على عادات معينة ومفاهيم معينة، وجب علينا أن نرجع خطوتين إلى الوراء. أنا أتمثل اليوم أنا وأنتم نقف أمام لوحة جميلة مكتوبة بخط عربي جميل فيها مثلا آيات أو شيء من هذا القبيل، أو لوحة فيها منظر طبيعي، ولكنني أقف ملاصقا للجدار الذي عليه اللوحة فلا أستبين معالمها جيدا، لا أستبين معالم اللوحة وتفاصيلها بدقة إلا إذا عدت إلى الخلف خطوة أو خطوتين. هنا تظهر اللوحة كاملة أمامي وأنا واقف تحتها، لم أرى هذه الشجرة، لم أرى هذا الطائر، لم أرى هذا البحر، لكن لما أعود إلى الخلف أنظر نظرة فاحصة. هذه اللوحة إذا شبهتها أنت بما ألفناه نحن من عبادات وعادات، تألفنا على أشياء معينة، مثلا أضرب لك مثال، أجدادنا القريبون كان حتى صوت بعض الدعاة بينهم منذ 50 سنة أو 100 سنة يوحون للناس أو يقتنع جدي وجدك أن صوت المرأة عورة، هو لم يصير صوتها فقط، لا ده صير اسمها عورة سبحان الله، فصارت العورة تتبعها فكأنما عورة تمشي على قدمي. فلما أراد الآخر والذي يكره الإسلام أن يستنفر هذه الطاقة المكبوتة عند النساء العربيات المسلمات إذا بها لم يصبح صوت عورة فقط، بالعكس هي رفعت صوتها ورفعت ثوبها ورفعت حجابها وصنعت الأمر الآخر، لأن صوت المرأة ليس بعورة إلا في حالة واحدة ذكرها القرآن، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقط الخضوع بالقول سبحان الله. اسمها كثير من قبائلنا وعشيرتنا وبداوتنا وحضارتنا ومدننا وقرانا الى الان يستحي ان يذكر اسم امه، امي، يستحي ان يذكر اسم زوجته، الاهل، ام الاولاد، الجماعة، المأسوف على عمرها، اي لقب من الالقاب المشينة والمهينة. سبحان الله، هل القرآن استحى ان يذكر اسم مريم رغم ان لها ولد؟ هل قال القرآن سورة ام عيسى؟ سورة مريم. سبحان الله، اذا القرآن ذكر يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع السجدين، او واسجدي واركعي مع الراكعين. سبحان الله، اذا يا مريم، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قضية سبحان الله. اذا هذا مفهوم قر في اذاننا، ليس صوت المرأة عورة. اذا يجب ان نصحح المفاهيم. مثال اخر، ومثال قد يكون مؤلما، نتحدث اول ما تأتي قصة الجهاد يذهب ذهننا تماما الى الجهاد العسكري، هذا نوع من الجهاد لا ينكره احد، ولكن لا نتحدث عن الجهاد المدني. ما معنى الجهاد المدني؟ مثلا انا اسأل اثرياء قومنا اصحاب الملايين والمليارات والموسع عليه في عالمنا العرب والاسلام، ما الذي استفدته انا كمسلم وانتم كمسلمين من عمرته 37 ومن حجته 22؟ بالله عليك، ما الذي استفدت انا؟ هل عبادة صاحب المال ان يصوم النهار ويقوم الليل؟ كلا، والله انه آثم، يكفي عليه ان يقيم الفريضة وان يقوم بالسنن الرواتب والسنن المؤكدة، ثم الحجة الثانية الى 22 يفتح بها مصانع وورش عمل وابواب رزق للفقراء والمساكين. هذه العمرة 37 40 نعمل وقف لزواج الشباب، بلاش، كفى بنا حفر ابار وبناء مساجد. حفر الاغنياء ابارا فدفنت الشعوب فيها ولم يجدوا سيارة يدلي دلوه حتى ينقذنا منها. بعد ما احفر بئر على روح ابويا، احفر بئر على روح امي، يا اخي احفر لنفسك قبرا وارحنا منه. يجب ان تفهم فقه الاولويات. شيء طيب ان تحفر بئرا، شيء طيب، صدقة جارية جميل، لان كل رمضان تفعل نفس الفعل. والشباب الذي لم يتزوج هذا، يعني الم يصنع عمر بن عبد العزيز هذه العظمة الفقهية؟ ولما خرجوا بزكاة المال بجمعوها من شمال افريقيا، من مصر وتونس وليبيا وهذه المنطقة، ذهبوا في هذه البلاد بعدما اخذوا من اغنيائهم الزكاة يبحثون عن الفقراء، فعادوا الى دمشق باموال الزكاة كاملة. فتعجب ابن عبد العزيز الخليفة، قال لما لم توزع الزكاة على مستحقيها؟ قالوا يا امير المؤمنين ما وجدنا فقيرا واحدا في شمال افريقيا، ان عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. قال فلتنادوا في البلاد والامصار من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. كل واحد عليه دين جاء اخذ، ثم من اراد من العبيد ان يعتق نفسه فعتقه من بيت مال المسلمين، جاء واخذه. ثم قال من لم يستطع ان يتزوج من شباب المسلمين فزواجه من بيت مال المسلمين. تزوج الشباب. اذا عمل عمر وهذا المال مال زكاة. اما اذا قلت لثري ان يعني ان تقوم بفريضة حج لعشر موظفين عندك في المؤسسة سقطت عنهم فريضة الحج ولم يستطاع اليه سبيلا، انت مالكم الحج؟ هو لم يفرض الله عليه حجا، فرض الحج على المستطيع فقط. لكن للأسف البنوك والمصارف تضحك على الناس، انا اعطيك قرضا وتذهب لتحج. لا اله الا الله، ان لله وان اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. تعطي الرجل دينا يذهب الحج والله اسقط عنه الفريضة. انا ياتيني السائل ويقول انا اريد ان احج عن ابي، شيء جميل ان احج عن امي. اساله ابوك الى ان مات، ابوك منفردا وامك الى ان ماتت، كان يستطيع الحج ماليا وجسديا؟ يقول لا، ابويا كان موظف بسيط ومات فقيرا. ابوك سقط عنه الحج قبل موته وبعد موته، هذا فقه. ابوك وامك لم يكتب الله عليهم الحج، جعله للمستطيع وهذان ما استطاع ان يحج. اذا لابد، هذا هو الجهاد المدني. الجهاد المدني سبحان الله، اتخيل انا والعبد الجاهل الفقير الضعيف علميا وفقهيا ان عبد الرحمن بن عوف لو كان بيننا الان في 1437 هجرية واول رجب، ماذا كان يصنع بامواله؟ انا اتصور ان عبد الرحمن بن عوف كان يعمل مصانع ومراكز الابداع ويتميز ويجمع كل النابهين من ابنائنا وبناتنا في الجامعات، يعملوا مراكز ابحاث متخصصة في علوم قد برع فيها القوم. اما قرأ علماؤنا وانتم اهل علم كلام ابن قيم الجوزية التلميذ الاكبر لابن تيمية، اذا برع غير المسلمين في فن من الفنون، برع في طب، في هندسة، في هندسة وراثية، في علوم فضاء، ولم ينتدب اغنياء المسلمين احدهم ليتخصص في هذا الفن او هذا العلم، اثم المسلمون جميعا. هذا فقه الاولويات، هذا فقه الواقع، هذه مفاهيمنا التي نقول فلان قد التزم، فورا يذهب عقلنا لانه بدا يصلي، بدا يقرا القران، هذا شيء جميل، هذا شيء طيب. ولكن هذه ايات العبادات، فاين ايات المعاملات؟ انا اقول التزم يعني صار لينا مع اهله، صار مواظبا على عمله، صار دقيقا في اكل الحلال، صار انسانا لا يعني ترغبه هذه المباهج ويستدين ليركب افخم سيارة ويسكن في افضل بيت. لا يا اخي، سبحان الله العظيم، انت من الواجب ان ترى فقه الاولويات. عمر بن عبد العزيز جاء له بمال ابو وثيقة ليوقع عليها، خزن بيت المال يريد توقيع وثيقة مالية. قال ما هذه؟ قالوا 9000 درهم او ريال كما هي العملة يعني لكسوة الكعبة. ماذا قال عمر؟ كسوة الكعبة شيء طيب، الكعبة كانت تكسى في الجاهلية، كان الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد وهو رجل كافر والله قال ذرني ومن خلقت وحيدة، كان يسمى العدل، كانت قريش تكسو الكعبة سنة والوليد بن المغيرة يكسوها سنة، يعني كان كسوة الكعبة موجودة من قبل. لكن عمر بن عبد العزيز رجل فقيه اخذ من عبقرية جده بن الخطاب الفقه، قال اجعلوها في اجواف جائعة وكسوة عريان خير عند الله من كسوة الكعبة. لماذا يقول عمر هذا؟ لانه سمع عمه او يعني من في مقام عمومته او خاله عبد الله بن عمر كان يقول للكعبة: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته. إذا وضعت حرمة المؤمن في كفة وحرمة الكعبة وهي أقدس مكان في كفة، لرجحت حرمة المؤمن. لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا أو أن يقتله ماديا أو معنويا أو ينتهك حرمته أو إلى آخره، سبحان الله العظيم. إذن حتى في قضية الجهاد العسكري والجهاد التعبدي، يعني هل يجوز أن يكون هناك إمامان في مسجد واحد؟ كلا، الجماعة الثانية باطل، هذا في الفقه، هذه في الصلاة. فما بالك بالجهاد الأعداء، يجاهدون تحت 40 فصيل و50 قائد لا إله إلا الله. يا أخي في الصلاة التعبدية أن يعني الغرب أخذ منا هذا أو الآخر أخذ منا هذا، الأمة الصينية صارت خلف ماو تسي تونغ لم تسر خلف 100، الأمة الفرنسية صارت خلف ديغول قائد واحد، سبحان الله العظيم. يعني القضية هكذا، سبحان الله، إذا كان هؤلاء يعني يسيرون خلف قيادة واحدة، فسبحان الله كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الجهاد المدني أن أصبر على تربية الولد والبنت، نحن ليس عندنا صبر، الصبر قد ولى من عندنا. وفجأة يكتشف بعض الآباء والأمهات أن ابنه لا يصلي بعدما تخرج من الجامعة، هو نام واستيقظ فجأة فولد وجد شابا أمامه، هو ظن أنه محصل أموال بس، هذه مهمته. ودائما صوتنا مرتفع مع أبنائنا، يعني أنا من الواجب آمر ابني ربع ساعة وأستمع إليه ثلاثة أرباع الساعة، يعني إذا جلست مع ولدي أو ابنتي ساعة كاملة ربع ساعة أنصح من الخبرة، يعني أنصح من خبرتي، أقول أنا رأيت في الحياة كذا وكذا، يا بني ليس أمرا ولكن هذا ما رأيته ولكن أنت ما رأيت. يقول سيدنا إبراهيم في الأمر الإلهي لولده ماذا يقول له؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا إيه؟ ماذا أمر الله؟ ماذا ترى أنت؟ ماذا ترى؟ أنا أريد أن أسمع وجهة نظرك، أريد أن أسمع إليك. وقلت لكم من قبل البعد الثالث التربوي ليعقوب، يا أبتي إني رأيت، لما قال له يوسف استيقظ من المنام أو من النوم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وكرر كلمة رأي رأيتهم لي ساجدين، كان يكفي أن يقول رأيتم أول مرة، لو قالت الآية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين لصلحت الجملة. لكن القرآن كرر، القرآن لا يوجد لفظا إلا له معنى أو له قصة أو له حكاية أو له بعد. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم، كرر الرؤية. لماذا يكرر الرؤية؟ لأن في الطرف الآخر الذي لم تذكره الآية ولكن تنقله إلينا نخلا حاضرا على الهواء مباشرة، يعقوب ينصت إنصاتا لولده الذي يخص عليه الرؤية. مش أول ما يحكي لك ابنك رؤية اتغطى وانت نايم، انت نايم على الوضوء اصلا، انت زي خالك فاشل حتى بالله عليك، يعني انت تحطم شخصيتك كما حطم ابوك من قبل شخصيتك، فعندك عقد عايز تعوضها في الولد. يعقوب يستمع وينصت الى ولده، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فكأنما يعقوب يسأل في جملة محذوفة، كيف رأيتهم يا يوسف؟ طبيعة الرؤية، رأيتهم في السماء، رأيتهم في البحر، رأيتهم في حجرك، في جيبك، أنت ممسك بهما، أنت تجلس فوقهما، كيف رأيتهم؟ يقول له رأيتهم لي ساجدين. هذا فقه الاستماع، فقه الإنصات. فهل لا غيرنا من مفاهيمنا؟ كثير من الآباء والأمهات والله أنا أتمنى أن ولدي يخرج مثلنا يفهم. من قال هذا؟ من قال يعني أن لا، بالعكس، ادعو الله لهم بالصلاح. هل حدد يعني زكريا نوعية الولد أو البنت؟ يعني قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طابت كلاما وطابت عملا وطابت قولا وطابت طاعة وطابت استقامة. القضية والله في الخليل ليس في تنفيذ أمر الله فقط، هو الخليل وهو مكلف، لكن الأغرب من الخيال في طبيعة تربيته لولده وأمه هاجر، يعني هاجر ربة الولد على شيء من الطاعة غريب. يعني أنت ترى الأب يقول إني أرى في المنام أني أذبحك، الولد يعين أباه على الطاعة. لماذا؟ لأن للأب رصيد تربية عند ولده، وللأم هذه ما شوهت صورة أبيه عنده، صورة الأب لم تشوه، لم تقل المرأة الرعناء انظر إلى أبيك قد تزوج غيري بعدما خدمته، كان سبحان الله جاي من عائلة، أنا أنت تعرف يا ولدي أنا بنت ناس، ما هو ابن حيوان، ما هو ابن ناس برضه، لا إله إلا الله. هذا من جهل الأم، هذه عادات وتقاليد متأصلة عندنا. سبحان، انظر إلى خالك اللواء فلان وخالك الوزير فلان، أما ابن عمه سبحان، نحن نحتقر أعمالا معينة، هذه كارثة أخرى. ليس هناك في الإسلام عمل شريف وعمل متميز وعمل غير متميز، كل الأعمال طالما شريفة وحلال كل الأعمال تتساوي، يستوي كالناس مع الحاكم. بالعكس، أنا أتمنى كما قلت لكم من قبل الذي يكنسون شوارعنا وينظفون يعني الصرف الصحي لنا، أتمنى أن يعطيني يده المتربة أو يده التي فيها نجاسة من تنظيف فضلاتنا أن أقبلها نيابة عن المسلمين لما يصنع، ولا أتمنى أن أصاحب أو أن أصافح محافظا لبنك ربوي ماله حرام من ساسه إلى رأسه ومن أخمص قدميه إلى مفرق شعره، لا أتمنى رغم نظافة ثوبه ورغم رائحته الطيبة، وهذا الآخر مترب رائحته غير طيبة، لكن أنا أشم رائحة زكية من هذا الذي ينظف لنا شوارعنا. ما فيش في الإسلام عمل عظمة الإسلام ومفاهيم الإسلام الحقيقية. لم يعير أبو بكر يوما بلالا وقال له أتذكر يوم أن كنت عبدا عند أبي جهل وأنا حررتك؟ أبدا. لم يقل علي عندما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن يحوز شرف الآذان فوق الكعبة، يقول لا يا علي بلال أندى منك صوتا. لم يرد علي على النبي يا رسول الله هذا حبشي، هذا أجنبي، هذا من غير الرب، هذا من خارج حارتنا. هذه الجينات التي ألفها عمرو بن كلثوم وأحيانا على بكر أبينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، سبحان الله، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، حتى قال ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت ليه تشرب ماء صفو وغيرك يشرب كدر وطين؟ ابن من أنت؟ حتى وإن كنت ابن من؟ أنت ابن آدم من تراب وإلى تراب. لكن الجينات العربية ما زالت تحكمنا في مفاهيمنا الخاطئة. لم يقل علي يوما أو أبو بكر أو عمر يوما يا صهيب أنت جئتنا من الروم، من الروم هؤلاء؟ أنت رجل لكذتك أجنبية، أنت رجل، لا إله إلا، ما قال هذا، لم يقل هذا. سبحان الله العظيم، الإسلام لوحة جميلة حوت من؟ حوت عمر العربي رضي الله عنه، وحوت سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وصلاح الدين الكردي، وأبو حامد الغزالي الأفغاني، ومحمد إقبال الهندي، كل هؤلاء جملوا صورة الإسلام. فلماذا نشوهها نحن بعصبيتنا وعنصريتنا؟ هذه مفاهيم يجب أن تزول. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يوضح لنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، دائما ما أحدثكم عن فقه الأولويات. وفقه الأولويات لكل إنسان أن نرى ما هو الخلل الكبير الذي عندنا حتى نحاول أن نرتق هذا الرتق الذي اتسع على الراتق. بمعنى سورة الحديد تقريبا في 98 صناعة أساسية يستخدم فيها الحديد. استقرأت تاريخ هذه الصناعات، وجدت من الذي يكلف بها ويؤلف فيها ويكتب فيها في علم الفلزات وعلم الهندسة القوى وهندسة الإنتاج وإلى آخره وعلم الكيمياء الحيوية وغيره. وجدت أن هذه الصناعات التي تقترب من 100 ليس هناك بصمة إسلامية فيها، فيش بصمة عالم مسلم، لأن احنا لو وجدنا نابها بيننا ورعاه الأثرياء من قومنا وجعلوها زكاة وصدقة جارية وعلما ينتفع به ورعينا هذا النابه لا أن نضع أمامه العراقيل لكان لوضع أمتنا أمر آخر. لكن سبحان الله، ألا يقهقه الشيطان ويفرح عندما يرى غير المسلمين هم الذين يأخذون سورة الحديد وينتجون بها ومنها ومن حولها، ونحن أمة مستهلكة؟ يعني يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. والله احنا حتى عندنا ليس عندنا بضاعة مزجاة أصلا. يعني إخوة يوسف ذهبوا إلى مصر ويعني توددوا لأخيهم وهم لا يعرفونه، إن جينا ببضاعة، بضاعة يعني أي كلام لا قيمة لها، احنا لست عندنا بضاعة. قلت لكم من قبل لو قلنا لكل شيء عندنا يعني عد من المكان الذي جئت منه لسرنا عرايا في بلاد المسلمين، عرايا سبحان الله. لكن لا، ان مهتم اثرياؤنا واغنياؤنا بالحج مرات وبالعمرة مرات وبحفر الابار طب اذا انت بنيت مساجد كبيرة، صحيح دور الجمعة جميل ان يبنى مسجد في كل منطقة كبير يجمع الناس ويسمى المسجد الجامع، هذا شيء طيب. لكن ان يبني كل انسان على بعد 50 متر مسجدا ويشوش الائمة والخطباء على بعضهم البعض، وسبحان الله العظيم يعني يتكلم الائمة والوعاظ في اشياء ما انزل الله بها من سلطان، ثم بعد ذلك نقول هذه هي الصدقة. نعم، بناء المساجد شيء جميل والحفاظ عليها شيء جميل والحفاظ على بيوت الله شيء اجمل، نعم، ولكن هناك فقه اولويات الامة سبحان الله اين الخلل فيها. بعض من الاسر من عاداتها اذا اشتكت البنت بعد زواجها بعد ان تمكث عدة سنوات مع زوج لا يطاق تلمح ان زوجها في ملكات لا تنصلح، فجأة الاب والام على نفس واحد، الخال والعم، الجد والجد، ليس في عائلتنا طلاق، ارجع الى بيت زوجك. يعني القرآن في سورة اسمها سورة الطلاق، وانت عيلة ابوك وعيلة امك، هدى الله اباك وامك، ما عندكوش طلاق؟ ده ربنا عنده طلاق. الطلاق هو كما قلت لكم هو باب مخرج الطوارئ في الطائرة عند حدوث خلل، تغلق على البنت سبحان الله، تصيبها بكمد وحزن واسى، ويبتدي ردود افعالها كزوجة تصير سيئة اسوأ من الفعل نفسه، وتسوء الحياة بين الزوجين، ويطلع اولاد معقدين نفسيا لا ينفعه لا حاضرا ولا مستقبلا. وجب علينا ان نعيد فهم مفاهيمنا وتصحيحها مرة اخرى، لكن الحديث يطول، نكمله بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا يا ربي وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين وبنا سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أبناؤنا في الصف الأول يحبونكم حبا جما، عايزين ينقلوا الشيخ وسطكم يعني بينكم يعني، يقول هذا هو بعيد بيعمل فينا كده، من لو قرب يعمل إيه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال لك ابو عبد الله اديله 25 سنة متزوج، وسمع خطبة للشيخ عمر فراجع نفسه في تعامله مع زوجته، قال لا اعرف ان اتعامل معها معاملة طيبة، اعمل ايه؟ راح اخذ دورة في حسن التعامل مع الزوجات، نجح في الدورة تمام. رجع وجد ام عبد الله في المطبخ، فركن كده على الطاولة في المطبخ وقال لها كلمة غزلية اول مرة تخرج من فمه، خلي بالك، قال احبك يا عمري. اتصلت باخيها فورا، عمران تعال، ابو عبد الله داخل عليها سكران، سبحان الله العظيم. ما الذي جعل ام عبد الله تقتنع بان عقل ابو عبد الله قد اختمر او قد خمر؟ ها؟ لماذا؟ ما تعودت منه رفضا طيبا، لماذا هذه القسوة التي بيننا وبين بعضنا البعض؟ حقيقة الأمر ما الذي جعلنا هكذا نتكلس كما يقول أهل الكيمياء والفيزياء، تتكلس قلوبنا ولا تلين؟ لماذا لم تلين قلوبنا؟ لماذا هذه المفاهيم التي قولبنا أنفسنا داخلها وناخذ موقف من بعض الناس وبعض الجماعات وبعض المذاهب موقف مسبق؟ انا ارجو من الاخوة اللي نشأوا في بيئة صوفية او بيئة سلفية لا ياخذوا مني الا الخير، لان انا احبهم جميعا، ولكن تنبيه الغافل امر واجب على المسلمين على دعاة الاسلام. يعني انا اقول في ايجاز لو تصوفت السلفية وتسلفت الصوفية لحصل المسلمون على اكبر نصر. نحن لا نريد جماعات تشطح ولا جماعات تنطح، نحن نريد وسطية تنصح، هذا مذهبنا، عايزين وسطية تنصح الناس وتأخذ. الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رجل يا مؤمن، يعني غزية رضوان الله عليها الدوسية لما أسلم زوجها وهاجر، فقال لها أهلها أنت قد صبوتي، وشرعوا في تعذيبها لإثنائها عن الإسلام بعدما هاجر زوجها، صار لا سند لها في مكة، فكانوا يطعموها في حر الظهيرة يعني عسلا يعني رغم أنفها، ويمنعوها من الماء، ثم يضعوا لها الملح في الماء يذوبوه ويسقونها لها يعني رغم أنفها. كانوا واخدين دور التعذيب في المكان إياه اللي انت عارفين في الأماكن، يعني لو كان هما واحدا لكفى، فكيف به هم وثان وثالثه. المهم ممنوع التمثيل بالحيوان، منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمثل ولو بالكلب العقور. المهم ويضعوها في الشمس شدة العرق مع الماء المالح مع العسل اخذت ان تهلك. قومها يقفون بجوارها فوجدوا دلوا من السماء نازلا، تناولته بيدها فشربت وصبت على رأسها فاسلم قومها جميعا. طبعا الحكايات دي لا تهز قلبك، لان قلبك مهزوز، عليك ديون في البنك وشاري سيارة يعني باذن الله تخلص اقساطها سنة 2099 باذن الله، وشاري ارض في البلد مش عارف. يا رجل يعني انت معافى بدون دين، اياك والبلاء. قالوا قال يعني سبحان الله، اياك وجهد البلاء او اياكم وجهد البلاء. قالوا جهد البلاء يا رسول الله. قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. ليه انت داخل في الدين؟ الله، هل فعلا يعني يا اخي والله حتى لو كنت تحتاج اطرق باب الله بصدق، رب العباد سبحانه وتعالى ييسر لك. يا رجل يا طيب، موظف البنك هذا بتاع الائتمان ولا الاستثمار ولا مش عارف اي مسمى من المسميات، اسنانه بيضاء عند العرض وانيابه زرقاء عند الطلب، صح ولا مش؟ لا، حلاوة رضاعها بالقروض يعني ومرارة فطامها، صح ولا مش؟ صح. لما ترضع من القرض من الاول تقول ياه 100,000 اخذ 100,000 اخذ 100، طيب خلاص خذ 100,000. بعد سنتين 115، بعد ثلاث يجي مصرف تاني يقول انا ادبر لك المصرف، يقول يا سلام البنك ده حنون غير البنك التاني، البنك ده زي امي، امك مين الله يرحمها ويرحمك معاها سبحان الله، ويرحمنا منك من طريقة تفكيرك الهبلة والخيبة سبحان الله. يروح البنك التاني ياخذ ابو 115 يبيعه لك ب130، وسبحان الله العظيم يعني يتفرق دمك بين البنوك بين القبائل. انت مين اللي عمل لك كده؟ مين اللي دلك على هذا؟ مين الاهبل اللي دلك على هذا؟ يا اخي انت دخلك 10 عيش ب8، دخلك 6 عيش ب4، لكن دخلك 5 تعيش ب15، مجنون ولا مش مجنون؟ هذا عاقل ولا غير عاقل؟ والله غير عاقل يا اخي. جهد البلاء ما يعني سر على قدر ما يعني سبحان الله، يعني يعني يعني يعني المثل العام اللي في البلد العربية يعني ربك رب عطى يدي البرد على قد الغطى، سبحان الله، على قد الحافك مد رجليك، صح ولا لا؟ اللحاف بتاعك 1.5 متر وانت طولك 190، لازم تفرد يعني لم رجليك شوية سبحان الله. يعني انت عود نفسك على فقه النفقات، على فقه الحياة. مفاهيمك الخاطئة ان الحياة تسعد عن طريق بتوع الاعلانات، ما الاعلان عايز يجيب لك على التليفون الجديد يعمل لك ازاي؟ الزوجة تجد بجوار الزوجة مقطبة جبينها كما هي العادة. انت ما يعني شفت حاجة منها غير كده مقطبة. فزوجها يروح الكيس زي بتاع الخايبين بتوع الايه بابا نويل ولا مش عارف سانتا كلوز ولا بتاع, روح فاتح الكيس وطلع المحمول الجديد تبتسم. انت تظن ان انت لما تعمل كده يا عم ده في التمثيل, هذا في التمثيل خلي بالك. فانت بقى ما فيش داعي الفيلم هذا يعني ينطلي عليك. معاملتك الحسنة او ابتسامة زوجتك تنبع اذا ابتسمت انت لشرع الله وطبقت انت شرع الله وصححت مفاهيمك المغلوطة في مفاهيم نحن ربينا عليها كأنما صارت يعني سبحان الله العظيم يعني فقها اصيلا. هذا كلام عجيب. يعني اخ كريم اليوم المنبر الاخ بيؤذن, احنا قلنا المرة اللي فاتت لما تدخل عايز تواظب على السنة تعال بدري صلي ركعتين واقعد عشان الملائكة الله يرضى عليك عايز اسر اليك بسر في الميكروفون وانت عارفه. ها اذا صعد الامام على الملائكة تجلس لتكتب يوم الجمعة الاول فالاول. يعني لو واحد دخل الساعة 9 صباح قبل الظهر بثلاث ساعات ونصف وجلس اخر واحد يكتب عند الملائكة اخر واحد لا يكتب بدخوله, يكتب ايه بدخوله, فتكتب الاول فالاول. فاذا صعد الامام على المنبر ما الذي يحدث يا رسول الله؟ اغلقت الملائكة الصحف. صحف ايه؟ تسجيل الاسماء. اغلقت الملائكة يعني ايه؟ خلاص خلص. اغلقت الملائكة وجلست لتستمع الى الذكر. يعني الملائكة تنصت للامام وانت مش عايز تنصت للامام, لا هو ينصت للاذان ويفضل كده. انا قلت يمكن معجب بطاقيتي يمكن ولا حاجة, معجب سبحان الله لا اله الا الله بعباءتي وليس بشتي, البشتي كلمة فارسية. المهم يعني فيفضل مطلع الشيخ اقول يا ربي يمكن شاف حاجة انا اشك الله سبحانه فهمه. وبعد اول ما خلص اذان الله يا عم اسمع الخطبة كأنما تقوم مقام ركعتين. فليه في الخطبة من مس الحصى فقد لغى؟ يعني مس الحصى يعني قاعد يبعت رسالة وهو بيسمع الخطيب. ممكن يكون الخطبة مملة وارد, ممكن تكون مكررة وارد, ممكن تكون في موضوع لا يهمك وارد, لكن خلاص انت مضطر تسمعه. يعني من ضمن الذين لا يشمون رائحة الجنة امام اما قوما وهم له كارهون. يعني انا عين عليك امام هتسمعه هتسمعه يا عم مش كده يا عم, حط علي امام احبه يحبني لا اله الا الله. اما رأيت المتوكل والقصة اللي انا حكيتها لكم من قبل, كان اول مرة يضرب امام في التاريخ. الان انا نفسي بس لو لقيت امام لم يضرب اديني خبر عشان اقبل يده واقرا عليه ياسين ان شاء الله. المهم فالمتوكل جيء بضارب الامام, دي كانت فضيحه في الدوله الاسلاميه في بغداد كلها. معقول تضرب الامام؟ قال له يا امير المؤمنين اذا عرف السبب بطل العجب. الله معقول في حد يضرب الامام؟ ده شيء مش وارد. يا امير المؤمنين اردت السفر فوصلت الى حدود بغداد, خلاص خارج من بغداد, فاذن الفجر قال عيب تسافر ادخل صلي. فقرأ الامام من اول البقرة ده حلو, فانهاها في الركعة الاولى. لا اله الا انت سبحانك انت كل نظام. قلت في الركعة الثانية هيعمل زي الشيخ عمر كده غير النصر غير ده. انا لو والله لو وجدت اقل من كنت قرأت ابن عارفك ملول وحالتك بالله. يعني المهم يعني ما علينا, خلي الطبق مستور. المهم سبحان الله, فبدأ في الركعة الثانية بآل عمران فاوشكت الشمس ان تطلع. فبعد ان سلم هنا بقى القضية, قال ايها الناس تبين لي انني كنت على غير طهارة. قال المتوكل لو كنت معك لضربت. ده ما في دم يا اخي, لا اله. تقرا وتطول وترى, هو طبعا الانسان ينسى امر طبيعي يعني, واحنا لكن بصراحه يعني الرجل عنده حق يعني برضه خلينا برضه يعني احنا نفس نفوس انسانيه صحيح, هو ممنوع الضرب يعني الله يرضى عليك يعني, لكن سبحان الله الله يرضى عن اخ لنا كريم في الله، عالم جليل كفيف البصر لكنه يعني منطلق البصيرة، ربنا يعطيه الصحة ويبارك فيه وينفع به. ففي رمضان الاخوة وراه كل واحد ماسك مصحف، الشيخ واخد برد فعايز كل ايتين ثلاثة يبتلع بس ياخد نفسه يعني، طبعا كل واحد مصحف ان الذين اول ركعتين قال يا اخوة انا ممكن اعمل حركة لن تكون في مصلحتكم، هنطفي النور ونستوي في العمى وخليك ورد ورايا يا بطل بقى، ورد ورايا ده في البقرة وانا عمران، رد انت بقى سبحان الله. حضرت مؤتمرا في لندن وكان معي هذا العالم الفاضل وشيخ جليل اخر يجلس بيننا، فالمؤتمر ما بين تعجلوا فيه فاصل من الاناشيد الاسلامية، بصراحة يعني لا احب هذا الصنم، قلت للشيخ اللي جنبي يا شيخ فلان انا هدخل جوه في غرفة العلماء وانت ايه بلغ اخوك، بس ما ننفعش نمشي احنا الثلاثة كده، المنشد يشعر ان احنا ايه رأينا فيه عورة او يعني نشكك الناس فيه، فانا امشي وبعد خمس دقائق انت بس ايه. قال حاضر. انا دخلت الغرفة مفيش دقيقتين لقيت الشيخ الفاضل هذا زميلي جاي مغرق في الضحك، خير يا ابو فلان؟ قال اسكت، اخوك الشيخ فلان، الشيخ فلان هو الكفيف. قال يا شيخ فلان شيخنا الكبير دخل الغرفة وانا خارج وراه، انت هتعمل ايه؟ قال ولا كأني شايف حاجة. انا وراك انا وراك سبحان الله، يعني الله يرضى عليك. كان لنا شيخ في القرية الذي حفظنا القرآن رحمة الله عليه، كان يروح كان كفيف، كان يسير إلى كان اقول لكم على حكاية عجيبة جدا الله، كان يجلس 15 ولدا لا نصف دائرة ومعه عصا كبيرة خرزانة كده رفع، بس اجارك الله لو يعني. فكان يجعل كل ولد يسمع له جزء او سورة غير التي بجواره، يعني ده انت ولد سمع من آل عمران، انت يقول سيقول السفهاء، قل اذا وقعت الواقع، قل انت الحاقة، قل انت طه، سبحان الله، كل واحد في سورة عشان يشوف ثبات الايه ثبات الحفظ. وبعدين لا اله الا الله اذا اخطأ احدنا طالت عصا الشيخ جسد المخطئ ليس الذي بجواره، وكفيف تماما. فكان لما يروح صلاة الفجر، كان زمان ما فيش كهرباء في القرى، فكان ياخد معاها الفانوس ده بتاع الكشاف، عارف فانوس الكشاف ده اللي ضد المغلق ده ترى. فكانوا الناس تعرف الفلاحين لهم اسلوب السخرية جميل، يقول يا شيخ فلان طب انت اعمى ايه النور اللي كشاف الفانوس اللي انت ماسكه، يقول عشان اعمى القلب اللي زيك يشوفني سبحان الله. فلازم تلطش في الناس يعني لم لسانك، لا اله الا الله. اعود الى القضية، مفاهيمنا حقيقة قد اقتنعنا قناعة غير طبيعية، يعني في عائلات الى اليوم يعني اجلس مع عائلات لتقسيم مواريث عندهم الحرمة او المرأة هذه لا كيان لها، بيعتبروها زوجة الاجنبي، بنو ابنائنا بنونا وبنو بناتنا بنو الرجال الاباعدي، هكذا قال العربي، يعني ابنائنا اولاد اولادنا، اللي يقول لك ده من صلبي ده يحمل لقب العيلة، يا شرف العيلة يا اخويا سبحان. اما التاني وانت لما تظلم هتحصل على شرف في الاخرة، والله شرف العيلة يتبهدل، لا اله الا الله. اتق الله، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة، ومن اخذ شبرا من ارض حرام يعني طوق من سبع اراضينا يوم القيامة. وانت تتعجب اصحاب الالاف والملايين والملايين كيف انه ولا يشبع، هو يا اخوانا عشان تفهم السيكولوجية النفسية بتاعته الحالة النفسية هو شارب بحر، انت افهم شخصيته ليه شارب بحر، اللي يشرب من الماء المالح كلما شرب ازداد ايه عطشا فيعيد الايه يشرب. وان يستغيث زي اهل النار العذاب، ان يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، كل ما يشرب يعطش ده سبحان الله. فانا اقول الاطر بتاع حكاية ان المرأة لا ترث او المرأة زوجة الاجنبي او مش عارف عائلة فلان، هذا امر. الامر الثاني التودد الى الناس ليس مذلة، وبالذات الى اهل بيتك، وبالذات من الزوجة لزوجها. والله تودد الزوجين بعضهم لبعض ليس انقاصا للكرامة. مسألة الكرامة دي مسألة الشيطان ينفخ فيها. رحم الله زوجة غضبت من زوجها او اغضبها زوجها، دخلت عليه غرفته او حجرته فصافحته وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني، بما يبشرها رسول الله؟ يقول هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. شوف يبشرها زي ما بشر، لم يبشر من الصحابة احد بالجنة ثلاث مرات الا ابو بكر فقط. تخيل المرأة المطيعة يبشرها الرسول ثلاث مرات بالجنة كما بشر الصديق. الله يرضى عليك لما تلاقي حد من قريباتك زي كده، بس رقم هاتفها عشان تدعي لي دعوة خالصة. ولذلك انا لا احصل على دعوات خالصة لان لن تجد هذه. المهم يعني ان شاء الله، ففي في في في زوجاتكم بالذات، وبالذات الحاضرات معنا اليوم ما شاء الله عليهم، الطاعة العمياء، واول ما تركب معها السيارة الان سوف تجد ابتسامتها من جميرة الى الخوانيج ما شاء الله باذن الله، وانت تقرأ عليها المعوذات خشية ان يكون حسدها حاسد. ربنا يلطف يا رب. اولا كيف اغير ما درجت عليه؟ تغيير ما درجت عليه اصعب شيء في الانسان. كيف؟ واحد تعود مثلا ان لما تعود قيادة السيارة ان يقودها مسرعا متهورا زي شبابنا كده، ان تعود نفسك ان للطريق حق. الله يرضى عن احمد بن حنبل يسير مع التلاميذ في حواري بغداد، فسار خلفهم كلب، كلب، قال احمد لتلاميذه وسعوا له الطريق لقد صار رفيقا معنا في طريقنا. له حق في الطريق، الكلب له حق في الطريق. سبحان الله، يعني هذه مفاهيم الاسلام الكبيرة، هذه مفاهيم الاسلام العظيمة. سبحان الله العظيم، يعني هارون الرشيد سبحان الله الذي يشاع عنه كذا وكذا ما شاء الله، لما ماشي مع احد اصدقائه فقطع شسع نعل الذي بجواره، فاحرج صاحب امير المؤمنين فخلع نعله، قال انا همشي بفردة وفردة، لا الشسع النعل يعني ايه رباط الحذاء. يعني بعض البلاد العربية لما تحب تعظم واحد تقول له يا باشا، الباشا هو حذاء الملك في اللغة العربية في الفارسية. عايز تعظم واحد تقول له زمان، عمري ما اقول لك يا باشا، انا احترمك يا اخي، لا اله الا الله. المهم وكل ما كبر بقى باشا كبير. سبحان، تروح عند المؤسسة لغاية من الوزير يقول لك الباشا الكبير، الله، اقول مقاسه كام؟ والله والله يسمع، ما هو اللي فاهم اللغة تعبان يا عيني مسكين، كل ما ندخل في حتة اللغة صعبة. المهم يعني ما علينا. انا مرة ماشي مع اخ ورايحين نقابل احد المسؤولين في دولة ما، فبقى على السلم كده قول لابو فلان الرجل اللي احنا رايحين نقابله ده، ها اللي عشان اعرف المفتاح بس، قال والله يا مولانا هو ولد قبل ان توجد الاديان. يا ستار يا رب لا حول ولا قوة، انا لله وانا لله، اللهم حوالينا وعلى علينا يا رب، نسأل الله السلام. احد المسؤولين المذيعة تقول له انا هطلع في الثمانينات نعمل برنامج مع الشيخ عمر عن العشرة المبشرين بالجنة، ده ماسك راجل ماسك الاعلام كله. قال يا سلام، والله انت تجيبوا الفاظ غريبة، وفي حد مبشر بالجنة؟ قلت له ايوه مبشر، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الكلام ده صح؟ قال يا صحيح. ايوه مين دول المبشرين بالجنة؟ قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني ذكرت له. قال ياه كلهم من القدماء، مفيش حد من المحدثين؟ طب لا تكلموا ازاي؟ تتفاهم معاه باي لغة؟ لا اله الا انت سبحان. فمرة بنعمل الحديث الدار الاخرة في تلفزيون ما، فالراجل بقدر الله مسؤول العام بص كده على الشاشة في المونتاج والاستوديوهات، قال ايه ده، ايه ده خير؟ قالوا ده الشغل، انا عارفه ايوه، بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في الدار، ايه الدار الاخرة دي؟ بيتكلم يعني عن الجنة ونعيمها والعذاب. قال لا اتصل بالشيخ، اجد متصل يقول له معالي الوزير يبلغك ان يريد بلاش الحلقات بتاع النار، خلينا في حلقات الجنة. تقول والله النسخة المصحفية اللي معايا فيها جنة ونار، اذا كان عندكم نسخة منقحة ها نقحوها في العلماء وحذفوا منها. يا رجل يا طيب ده ايات الرحمة 213 وايات العذاب 213 والجنة مذكورة 157 مرة والنار مذكورة 157 مرة والرسول كان بشيرا وايه ونذيرا. وانا يعني ادخلكم في دعوة جديدة ودين جديد سبحان الله. فالكارثة الكبرى ان مقود الامر لما يكون زمامه في يد من لا يتقي الله رب العالمين فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. البيئة الايمانية للصحابة والتابعين كانت بيئة تلقي، بيئة استماع، نحن بيئة كلام، بيئة مكلمة. انا لا ادري واحد بيشتكي يقول لي في راجل له لحية وله سمت اسلامي ويدعي العلم بيطلع في الفضائيات بيشتم كل العلماء. سبحان الله احنا مش خلصنا من الموضوع ده خلاص. ليه تشتم العلماء اخوانك او زملائك او اساتذتك؟ ليه؟ لماذا؟ ما الذي تكسبه يا اخي؟ وجه يعني نظرك الى الذين يكرهون الاسلام، الذين يبغضون الاسلام، الى فهم الاولاد مفاهيم جديدة في دين الله عز وجل. ركز في مفاهيم، قوي البنية الأساسية في قلوب المسلمين من الكتاب وصحيح السنة. هو ده اللي يكون سبحان الله العظيم. ولذلك سهل بن عبد الله التستري لما حضرته المنية جلس أولاده جنبه. الرجل الصالح دائما يوصي، قالوا يا أبانا أوصنا، عايزين وصينا أبوي. قال والله يا أولادي حفظت القرآن وأنا في الثامنة من عمري، وحفظت من الأحاديث 100,000 حديث، وليس هناك بيت شعر عربي إلا وأعرفه، وليس هناك فقه فقيه إلا وأدركته وفهمته وتدبرته، وما من ليلة نمت فيها إلا واستغفرت الله رب العالمين من الغفلة. كنت أصوم يوما ويوما كصيام داود منذ أن بلغت، منذ ان حفظت القرآن ما اغتبت به مسلما. شوف السيرة الذاتية مشرفة ازاي. من ساعة ما حفظ القرآن ما اغتبش واحد. شوف الوصية لما تطلع من فم ده. ها؟ الله يرحم جدك وابوك لما وصاك بايه؟ اوعى عمك يحضر الجنازة بتاعتي، وامك الله يرحمها ويرحم امي ويرحم امهات الجميع. شوف خالتك ما تدخلوهاش عليا وانتوا بتغسلوني، انا اكرهها. المهم لا خلينا في سهل صح، اسهل. صلوا على رسول الله. خلاص قصة سهل واسهلكم وتروحوا ان شاء الله، تسهيل وتروح. قال سهل لاولاده ركائز اربعة، انا اقول لكم على اربعة ركائز اعملوها، حكمة جليلة عجيبة من المأثور. اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. الله الله الله يرضى عنك. انا اكررها تاني عشان ايه ترجع ايه تكتبها وتخليها حكمة. اعمل لله بقدر حاجتك له. انا مش عايز زي التاجر اللي اعطوا منها رضوا بتوع الغنيمة وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. انا عايز لا تعبد الله عبد الضرورة وعبد المضطر، انا تعبد رب العباد عبد العبودية، تحتاج اليه في كل وقت ولا تستغني عنه في اي لحظة، وتعلم ان كل نعمة منه. فاعمل لله بقدر حاجتك له. سبحان الله، ليه احنا عند النوم اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فان امتها فاغفر لها وان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى انت اودع اللهم اني وجهت وجهي اليك ووجهت ظهري اليك رغبة ورهبة منك اليك، لا ملجأ ولا منجا الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. تنام على توحيد، تنام على يعني الجاء نفسك وجسدك وعقلك لله. يا رب ان انا كانت دي النهاية اغفر، انا كثير الذنوب، وان يا رب احييتني مرة ثانية يعني احيها على طاعة. هكذا يعني تفوض الامر الى الله. قال وافوض امري الى الله، مؤمن ال فرعون الجمعة الماضية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا قال الله له؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحال بآل فرعون وحق بآل فرعون سوء العذاب. ولذلك احنا الكارثة فهمونا أن لما يقول آل البيت إلى أين يذهب ذهننا؟ يعني نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين وعلي، صح؟ صح ولا لا؟ الآل غير الأهل. بالله عليك لما قال ويوم القيامة، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا إيه؟ آل فرعون أشد. يبقى آل فرعون هي آسيا؟ آسيا كانت إيه؟ رب ابني لي عندك إيه؟ بيتا في الجنة. يبقى سبحان الله، يبقى إذن ليس الآل هم الأهل، لا، الآل هم الأتباع. فاحنا لما نصلي في الصلاة في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحن نصلي على كل من يحب رسول الله وكل من يستن بسنة رسول الله وكل من يجمع أمر الأمة ولا يفرقها وكل من يلتزم بكلام رسول الله، هذا هو الآل. لكن الأهل شيء تاني. رحمة الله وبركاته عليكم إيه؟ ولا آل البيت؟ يبقى ده تحديد. لكن آل سبحان الله، الآل سبحان الله، حتى الإل جاء من إل، الإل هو الإله أو القرابة. لما الرجل حب يهجو سيدنا معاوية قال لعمرك إن إلك من قريش لإل الفيل من بطن الأتاني، يعني أنت قرابتك من قرابتك من قريش كما تدعي زي قرابة الفيل أنه أعزكم الله أمه الأتان اللي الايه أنثى الحمار. سبحان الله، يعني عايز يقول له أنت مام لا علاقة لك. نعم. فأريد أن أقول أن اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. ما أنا في الدنيا إلا إيه؟ كراكب استظل تحت الشجرة ثم إيه؟ ثم راح وتركه. لا إله إلا الله. ثم واعمل للنار بقدر صبرك عليها. كان عمر الله يرضى عليه لما ينام شوية بالليل يصحى يستيقظ يلاقي زوجته تطبخ أو توقد النار، يضع إصبعه قريبا من النار، هل لك صبر على مثل هذا يا ابن الخطاب؟ ثم يقوم فيصلي، مش مسألة منظرة وخلاص ويرجع، لا، يقوم يعمل يصلي. سبحان الله. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. الحكمة مرة أخرى، اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليه. فبالله عليك لما ترجع البيت أي عمل تعمله، أي تصرف تصرفه مع زوجتك وأولادك وأهلك، قل هل هذا يقتضي سنة رسول الله؟ هل هذا هكذا أمرتني السنة؟ هكذا أمرني كتاب الله؟ هكذا لو كان الرسول مكاني؟ إذن القضية يجب أن نستوعبها هكذا لنصحح ما تعودنا عليه وما ألفناه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.